بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نريد يعني كل واحد يعطينا فائدة استفادها من هذا الكتاب القواعد الفقهية، فائدة واحدة ولا يكررها، يعني خلاص يسكت لا يعطي غيره يعطينا بفائدة. نبدأ باليمين. لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ نصيحة العلماء، وأنه بعد الأصول لابد يعرف الإنسان شيء من القواعد. جزاك الله خيرا. نعم، النية يتكلم عنها عن التوحيد، وأحيانا يكتبهم يقولوا أرباب السلوك وعديها. الثاني، طيب هؤلاء يتكلموا عني أهل التوحيد، وهذا أحسن مما تقول أرباب السلوك وغيرهم حتى لا يتوهم يعني غيرهم تصوف وكذا. أهل التوحيد يتكلموا عليها من باب إخلاص النية لله، وإذا صلى وأراد بهذه الصلاة مثلا أو العبادة المراءة فالعبادة باطل، إلا في باب واحد وهو باب شهادة لا إله إلا الله. فالمراءة فلو راى في شهادة لا إله إلا الله هذا لم يدخل في الدين أصلا، لكن في الصلاة تبطل الصلاة، صح؟ إذن الرياء في لا إله إلا الله كالرياء في الصدقة، صحيح؟ صحيح؟ خطأ، لأن الرياء في لا إله إلا الله كفر أكبر، والرياء في الصدقة شرك أصغر كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني الذين يتكلمون عن نية عند الفقهاء، وهذا من باب تمييز العبادات عن العادات، عبادات بعضها عن بعض. القاعدة الكبرى هنا ايش هي في النية؟ الأعمال بالنيات، وهذا أحسن من أنك تقول الأمور بمقاصدها، صحيح؟ لأن قلنا عندما تأتي بالدليل ففيه دليل وفيه حكم. طيب القواعد الفقهية الكبرى يقول خمس، وهي نعم الأمور بمقاصدها، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار، اليقين لا يزول بالشك، العادة محكمة خذ العفو وأمر بالعرف. نعم، القواعد قلنا تنقسم إلى قسمين. قاعدة هي في الأصل نص من نصوص الكتاب والسنة، وهذه لا يمكن أن ترد أو أحد يعترض عليها أو يدخلها خطأ، وإن وجدنا قاعدة تخالف النص فنرمي بالقاعدة عرض الحائط. الثاني قاعدة عن اجتهاد، فهذه محل للأخذ والرد. نعم غير، نعم ما أسمع. المشقة قلنا قسمها بعض العلماء إلى قسمين، مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا وهذه ليس فيها تيسير، والثانية مشقة تنفك عن العبادة وتنقسم إلى قسمين، أن تكون المشقة تمنع من أداء العبادة في الغالب أو تمنع من شيء من العبادة، فهذه فيها تيسير، ولكن إذا كانت مشقة يسيرة فهذه لا تؤثر. وقلنا يعني معرفة المشقة أنها عظيمة أو خفيفة وأنواع التخفيفات هذا يرجع فيه لكتب الفقهاء، لكن قلنا أنواع الرخص والتخفيفات أقسام، وهي نعم. الأول رخصة تقديم كتقديم العصر مع الظهر، وتقديم المغرب العشاء مع المغرب، وتقديم الزكاة، له أن يقدم الزكاة. فإذا أراد وجد أن الناس في حاجة مثلا وأراد أن يقدم الزكاة، نقول جائز أن تقدم الزكاة، وإن أخرت الزكاة لا إشكال، بل هذا الآن الفعل اللي تفعله لا يجب عليك. صح. رخصة تقديم. رخصة تأخير كتأخير الظهر مع العصر، وتأخير المغرب مع العشاء. وتأخير عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصيام إلى ما قبل رمضان، يصح يصح، لكن الأحوط أن يبادر بقضاء ما فاته من رمضان لأنه أبرأ للذمة وغيره. طيب، رخصة إسقاط، إسقاط الصلاة عن الحائض. نعم. طيب، وبدل، كما أن التيمم بدل عن الماء. نعم. رخصة إكراه، ولكن الإكراه قلنا اشترط له شروط لا داعي لذكرها. انتهى. بقي تخفيف. أين الصلاة؟ أي صلاة؟ الضابط قلنا. لا، أسهل من هذا، قصر الرباعية وانتهى الأمر. طيب، غيره الضرورات تبيح المحظورات، يعني تجعل المحرم مباح وتجعل المكروه مكروه لا تغير. طيب، والحاجة تجعل المكروه مباح. أريد أن تفرق لي بين الحاجة والضرورة. ماني أقول. نعم، الضرورة إذا دفع الضرورة حصل له الهلاك، والحاجة قد يدفعها. إذن الضرورة لا يمكن أن تدفع في الغالب، والحاجة يمكن أن تدفع لكن يحصل عليه مشقة. ومثلنا بمثال، لا، في الضرورة والحاجة بمثال واحد، وهو الأكل بالشمال والأخذ والإعطاء بالشمال. الأكل بالشمال حكمه محرم بل كبيرة، لأنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والأخذ والإعطاء بالشمال مكروه، فإذا ما استطاع أن يأكل بيمينه كان تكون مشلولة مثلا، فهذا ضرورة، يأكل بشماله، والأكل حال هذا الرجل أكله بشماله مباح، لكن يده اليمنى مكسورة ويستطيع مع الجبيرة أن يرفع ويأكل، لكن يحصل له شيء من الألم، وسأل الطبيب قال هذا لا يضر، يعني لا يضر في الجبر، في جبر اليد لا يضر، لكن يعني قد تتألم شيء من الألم، وهذا أمر عادي، فماذا يصنع؟ لا يأكل بالشمال، لكن هل يأخذ ويعطي بشماله؟ قال نعم، لأنه هنا حاجة فجعلت المكروه مباح، لأن الأخذ والإعطاء بالشمال مكروه. غيره، الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات المنع. طيب، إذا أراد إنسان أن يلبس لباس على صفة معينة، أو يأكل طعام على صفة معينة، أو يصنع بعض الأمور، فالأصل الإباحة حتى يأتي دليل على التحريم. أراد أن يلبس مثلا حرير، نقول الأصل الحل، لكن جاء دليل يمنع، مفهوم؟ نعم. طيب، كذلك أراد أن يصلي صلاة على صفة معينة، يقول الأصل تحريم حتى تأتي بدليل. نعم، غير هذا. الوسائل لها أحكام المقاصد، قلنا بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة لا ممنوعة، صح؟ نعم. طيب نريد مثال على الوسيلة، لأن في قاعدة من قواعد الكفر كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول الغاية تبرر الوسيلة، هذا قاعدة من قواعد الكفر. أمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تصدقي. نعم، مثل المشي إليها. وقلنا بهذا الاعتبار نقسم الأشياء لثلاثة أقسام: وسائل ومقاصد وزوائد ومتممة. طيب نعم، غيره. متلف ومؤذي ليس يضمن، لكن بعد الدفاع بالتدرج بالتي أحسن، فإذا دفع بالأعلى وكان يستطيع أن يندفع بالأدنى ضمن. نعم، هذا مثاله في رد المار بين يدي المصلي ورد الصائل، صح، والدواب إذا كان محرم. لكن قلنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الشرح، ذكر قاعدة عن ابن رجب، وهي نعم، إذا الدفاع لدفع أذاه له فلا ضمان، وأذاه به يضمن بكل حال. نعم، ومثلنا عليه بالمحرم إذا صار عليه صيد أو بعيد وكان لا يندفع إلا بالقتل، قتل البعير ولا شيء عليه، صح؟ نعم، ويسمي أولى حتى تكون الذبيحة حلال، وهذا من الفقه. الثاني إذا أشرف على الهلاك من الجوع وما وجد إلا الصيد، له أن يصيد الصيد ويأكل منه، وبعد هذا يضمن لأنه دفع أذاه به لا أذاه له. نعم نعم، أرفع صوتك. الدين مبني على المصالح، وذكر كلام نفيس يعني الشارح رحمه الله تعالى وهو المؤلف، وقال أن هذا الدين كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيه مصلحة وفائدة ونفع لنا. وذكر أيضا كلام لمن؟ لابن القيم. خلاصة هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يأتي بدليل على صدقه إلا هذه الشريعة لكفى أن يكون فيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والخبر والبرهان، وأنه لم يطرق هذه الأرض شريعة كشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال وأطال الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، المشغول لا يشغل، مثاله المرهون والمسبب، وهو ذكر مثالين: الرهن لا يباع حتى يفك الرهن، وكذلك إذا حبس الأصل لا يستطيع البيع. نعم، إلا إذا تعطلت المنافع فيصرف في مثله أو في أقل منه أو أكثر على ما درسنا. طيب كيف يعرف أنه الأدنى من الأعلى؟ يعرف بالشرع. أي نعم، مثال: ميتة خنزير وميتة غنم، يقدم ميتة الخنزير في الترك ويقدم ميتة الغنم في الأخذ، صح؟ أصلا هذه سواء كان ميتة أو مذبوحة. اعتبر يا أخي سؤال جديد، أنه وجد ذبيحة خنزير مذبوح، خنزير ذبحه مثلا كتاب، وجد ميتة غنم، أيهما قدم؟ لماذا؟ لأنها حلال. طيب لحم مشتبه فيه ولحم متفق عليه أنه محرم، مثاله شاة ذبحت من إنسان، وهذا يعني لا ندري هو مسلم أم كافر، وعندنا شاة خنقت من مسلم، أيهما يقدم؟ الأولى ولا الثانية؟ المشتبه يقدم على المحرم خالص. نعم. طيب نعم، يقول أنه لا يمكن تكون العبادة صحيحة إلا بتمام الشروط والأركان والواجبات تنتفي عن الموانع. القبول وعدمه، هل نقول إنها مقبولة أو غير مقبولة؟ هذا لا ندري عنه، ونحن نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. فنقول طالما أنه جاء بالعباد الصلاة وغيره تم شروطه واركانه واجباته انتفت عنه الموانع فالعبادة صحيحة، القبول عدمه علمه عند الله ولا نأمره بالإعادة. وإذا اختل شرط أو ركن أو ترك واجب عمدا قلنا لا تقيس هذا على الحج. أذكر مثلا في الصلاة أو وجد مانع صلت وهي حائض فلا بد من الإعادة. طيب جاءكم أنتم جاء نعم نعم قواعد في ماذا؟ تفضل. في اليقين والشك، تيقن الطهارة وشك في الحدث. طيب تيقن الحدث وشك في الطهارة، تيقن الطهارة والحدث وكان يعلم حاله قبلهما، يعرف الحال قبلهم فهو عكس الحال قبلهم. اي نعم. واذا لم يدري الحال قبلهم جهل فهو والحمد لله. نعم ما اسمع. اذا كان ماذون له فيه فهذا غير ضامن الا تعدى او فرط، وقلنا يسمي العلماء هذا امين صح. اي نعم. طيب هذا تقدم معنا. نعم ما أسمع. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وقلنا مثاله وضع النبي صلى الله عليه وسلم الطيب في مفرقيه، وأن هذا من محظورات الإحرام ولم يغسله عليه الصلاة والسلام، وأحيانا عند الوضوء قد يمس الطيب، وهذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولو أراد أن يتطيب بعد الإحرام فهذا محظور من محظورات الإحرام، وكذلك يثبت تبعا بيع الحمل. فإذا كان يبيع الحمل منفرد فالبيع باطل، وإذا بيع الناقة وهي حامل يصح. والجهالة اليسيرة قلنا لا تؤثر كبيع الدور وما إلى ذلك. نعم. طيب والله ما أسأل إيش استغفر الله العظيم. الابتداء أقوى من الاستدامة ولا الاستدامة أقوى من الابتداء؟ يا أخي اتق الله. الاستدامة أقوى من الابتداء. قلنا بعد الإحرام أراد أن يراجع الزوجة يصح يصح، هذا استدامة ولا ابتداء؟ استدامة. وإذا أراد أن ينشئ عقد جديد بعد الإحرام، إذن القاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومثلوا لهذا ليس للقاتل أو للنبي عليه الصلاة من تركة المقتول شيء صح؟ إيه نعم. لو أراد أن يرث وقتل مورثه، أو العبد المدبر قتل السيد، فهذا يعتق لا يعتق. نعم. نعم القاعدة العلة تدور مع المعلوم، فإن وجدت وجد الحكم وإن زالت زال الحكم. كما قلنا في النجاسة أن النجاسة عين، متى زالت زال الحكم صح؟ أي نعم. وسواء كانت قلنا النجاسة أنها زالت بالماء أو بغيرها من المطهرات فهي عين، ومتى زالت العين زال الحكم. قلنا كلب وقع في مملحة وأصبح ملح، فالعبرة بماذا الآن؟ بالذي هو عليه الآن، عليه ليس كلب إنه ملح، إذن انتهى مفهوم. لكن البيع وعدمه هذا أمر آخر. نعم. العادة محكمة، لكن إذا لم يرد شيء من الشرع الحنيف. طيب وقلنا أنه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر ماذا؟ ذكر بيت على هذا. نعم، هذا المؤلف بن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب اتركه، يأتينا إن شاء الله. وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرزي فبالعرف احددي. طيب، يعني العادة يقول أن الأئمة يعني قبل دراسة الكتب ينصحوا أولا حتى الدراسة على بعض الناس، قال تستخير الله وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطيك خير هذا العالم وأدفع عنك ما عنده من شر. كذلك في الكتب، إذا أراد إنسان أن يقرأ كتاب يستخير الله سبحانه وتعالى، فنحن نستخير أن نقرأ نظم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، هو النظم الوحيد للشيخ. وعلى ما يعني مشينا عليه أننا نريد أن نختم بإذن الله يعني أغلب كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، فنحتاج إلى قراءة هذا الكتاب. تستخير الله سبحانه وتعالى على أننا نقرأ الكتاب. لماذا السبت؟ غدا إن شاء الله تعالى نبدأ، لكن استخير الله سبحانه وتعالى في بدء هذا الكتاب، يأتي بها الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية. هاتف رقم 8378938.